قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا الزلل والخطأ يا رب آمين. قال ابن حجر رحمه الله: وأما حديث أبي زكير في أكل البلح بالتمر فقد أورده الحاكم في المستدرك. في أكل إيه؟ في أكل البلح بالتمر. أين هذا الخبر؟ ماشي. نعم تفضل. وأما حديث أبي زكير في أكل البلح بالتمر فقد أورده الحاكم في المستدرك لكنه لم يحكم له بالصحة ولا غيرها. وأما ابن الجوزي أبو الفرج فذكره في الموضوعات، والصواب فيه ما قال النسائي وتبعه ابن الصلاح، إنه منكر باعتبار تفرد الضعيف به على إحدى الروايتين، وقد جزم ابن عدي بأنه تفرد به، وقال الخليلي إنه شيخ صالح أراد به في دينه لا في حديثه، لأن من عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك فقالوا صالح الحديث، فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به في الديانة، والله تعالى أعلم. وهذه فائدة أعدها يا بأويس. وقول الخليل إنه شيخ صالح أراد به في دينه لا في حديث، لازم تقف حيث يستدل الأمر الوقوف. اتفضل. وقول الخليل إنه شيخ صالح، أيوة، أراد به في دينه لا في حديثه، لأن من عادتهم إذا أرادوا وصف الراوي بالصلاحية في الحديث قيدوا ذلك. نعم. فقالوا صالح الحديث، فإذا أطلقوا الصلاح فإنما يريدون به في الديانة، والله تعالى أعلم. وفقك الله وبارك الله فيك. نعم يا شيخ. لو قال الشيخ صالح إذا من كيف يحكم عليه؟ لو كان الراوي الشيخ صالح كيف يحكم له؟ شيخ صالح لا تعني توثيق إلا إذا قال أبو حاتم فيه إنه صالح أو زرعة فإنه يصلح في شهود المتابعات. كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. منكر. لا لا لا، مش في البيع، يعني يأتي الرطب يخلطه بال، انت عارف التمر، ما الفرق بين التمر والبلح؟ البلح الناشف. لا لا لا، سبق وان بينا ان البلح مثلا في بلحة صفراء، تمرة صفراء كده، لا عفوا مش تمرة صفراء، لا يصلح ان يقال تمرة صفراء، في صفراء، ثمرة صفراء نصفها بني ونصفها أصفر، يقول لك بلحت إذا غطى عليها كلها، مثل البلح الأسود عندنا في بلدنا. البلح الأسود اسمه إطلاق، اسم البلح عليه إطلاق صحيح، البلح الأسود، البلح الأمهات، كل هذا استوى وطاب يسموه بلح. لكن التمر الناشف اليابس، التمر الناشف اليابس، فيخلط هذا بتلك، يقول لك يغمس هذا زي تغميس كده مثلا. أنت ممكن تعملها بلح أمهات بلح، لكن الخبر منكر. كلام ابن حبان هذا كلام لا أصل له من الحديث.